لو ذبحتيني بين أديكي عب علي إن قلت أدبان هنا عليكي أنت أصبحتي دواء ليف أدبان هنا عليكي أنت أصبحتي دواء لو ذبحتيني بين أديكي علي أن قلت آه رحت للقاضي ابن مالك أحسبوا في الحكم سادك لما رأى غمى الكلمة مالك راح متيم في هواها Thank you. استاذ مختار واخوانه شرونا على شرونا. يا حبيبي يا حنا يا ربنا يبارك فيه الحمد على الحج الجيبة محمد مدد الجيلاني ربنا يبارك فيهم يا عم بدر ربنا كريم يا رب مصر وهذه مصر يا من Thank you. من رئيس الإدارة والله أمره ما يبدأ.

وحدي يا لطيف كرمي فضلت حيرا مش لاقي مقام صيدانا اذا غفني اللطف غير منهم مقام صيدانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقام صيدانا واغفر لنا Thank you. بحر جرديزة وروض من الحاصل سكين الدنيا دي هل تفتح للراد سكين والأرنب استوحشت حملت عازو سكين ما عاد كله سكين. Thank you. Thank you. الجزيرة والاسكندرية. ربنا يبارك فيهم. حاضر. المرحوم جيم عبديل ارحمه. يا عبديل ارحمهم يا رب. Thank you. واقف مبركين. السلام يا ابو يوسف نظرة وقف برجا you المرحوم حسن الطاعة ربنا يكرمهم. Oh, الجدة لبعضيها حتى نجوم